قال لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، لا أخشى التهديد. فلقته الدت سنة 66,900 عندما أرسل إلي المشير بعض رجال مخابراته في مسكني، وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي إننا من ترى فلان وهو يقول لك بالرم اخطب الجمعة عن إباحة دم طيب قط، وأن دمه مباح ودمه حلال. حلال حلال يا مفترون بالأمر. قلت أنا لا أعرف أمره إلا من واحد، هو الذي يقول قل إن الأمر كله لله. فاستعمل معي أسلوب التهديد، إنك ستدفع الثمن. قلت وما الثمن؟ قال أنت تعلمه. قلت مرحبا بالثمن إذا كان نجاة من عذاب النار يوم القيامة. وخطفت الجمعة يومها وصدرتها بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أقول هذا الكلام في وقت كان أصحاب العمائم الكبرى يخطبون في المحافظات ويفسرون للشعب المسكين قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قلت سبحان الله، سيد قب يحارب الله ورسوله، الرجل الذي فسر القرآن من ألفه إلى ياه يحارب الله ورسوله. ومات أصحاب العمائم ومات أسيادهم معهم والجميع الآن بين يدي الله، بين يدي الله. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي في سبيل رضا الله؟ ودفعت السماء ودخلت السجن حولين كاملين من أجل الامتناع عن فتوى. نعم، لأنها فتوى ستجعل جسدي جسرا إلى جهنم. الفتوى أمانة، الفتوى أمانة، ونحن جميعا تحت أطباق التراب فنصير، والبقاء للحاكم العادل وحده. واسألوا وكيل المخابرات الأسبق عن المرض الذي يشكوه. اللهم لا شماتة وإنما هي عبرة لمن يخشى، فاعتبروا يا أولو الأبصار. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا رب يا أنا لا أملك إلا أن أسألك، وأنا واقف الآن بين يديك، أن من أرادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة أجعلك في نحره، أجعلك في نحره. اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في نحره. اللهم إنك تعلم أني مغلوب فانتصر. اللهم انصر الإسلام.